ولا يلزمه دفع ما هو أكثر منه. نعم. وكذلك لا يجب يعني تفريعا على قولنا بأن الرهن ملك لصاحبه للراهن، له غنمه عليه غرمه. تفريعا على هذا لا يجب على المرتهن يعني الذي بيده هذا الرهن ليتوثق به لاستيفاء حقه، لا يجب عليه أن يسعى لمصلحة الراهن، فلا يذهب ويبحث عن مستأجر للدار، ولا يذهب ويزرع في الأرض ويفلحها حتى تنتج، لا لا يلزمه ذلك لأنه ليس مطالبا بذلك، لا يغرم ولا يغنم، لا يغرم ولا يغنم، وإنما هذا على سيده. نعم. وكذلك لمصلحة المرتهن، يعني ليس على الراهن وليس السعي للمرتهن، وليس على الراهن السعي للمرتهن، ليس على الراهن السعي للمرتهن كما قلنا، يعني أن يذهب أن يذهب فيكتسب من أجل أن يسدد هذا الدين إذا لم يكن له أمد محدد، لأن الراهن بيد المرتهن بيده ما يستوثق به لوفاء حقه، لكن الراهن أيضا لا يجب عليه أن يسعى لمصلحة هذا المرتهن، عليه أن يحفظ هذا حتى يستوفي دينه. نعم. وهكذا وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه أو ورثته، لو جنى العبد على سيده فاقتص هو منه العبد السيد، اقتص السيد منه، أو مات السيد بسبب الجناية أو بعد الجناية فانتقل الحق إلى الورثة فاقتص الورثة فنقصت، هذا أيضا لا يلزم منه أن يقوم الورثة أو يقوم السيد بدفع ما نقص من قيمة العبد للراهن للمرتهن. لماذا؟ لأن هذا جناية ماله على نفسه، لأن العبد مال للسيد فجنى على سيده، لم يجني عليه جان آخر حتى نقول بأن على السيد أن يدفع ما نقص بسبب هذه الجناية للمرتهن ليكون رهنا معه. نعم. فجناية العبد على سيده واستيفاء السيد من العبد ما يعني حق الجناية، هذا الاقتصاص منه أو اقتصاص الورثة من العبد لا يلزم منه شيء، لا يلزم منه شيء. نعم. مسألة، وإن عفى السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه جعل رهنا مكانه. نعم. لأنه بدل عنه فقام مقامه، هذا إذا وجب بالجناية مال، إذا وجب بالجناية مال، لكن إذا كانت الجناية موجبة لرقبة العبد كما لو جنى فإنه حينئذ لا يلزمه شيء، أما لو كان هذه الجناية موجبة لمال بأن قطعت يد العبد سيده قطع يده فإن النقص هنا مضمون لحق من؟ لحق المرتهن، فعليه أن يدفع له مال يوازي ما نقص من قيمته ليكون رهنا معه. فإن كان الواجب بالجناية المال فإنه يجب على السيد أن يدفع ما نقص من قيمة العبد، وإن كان الواجب غير المال فإنه لا يجب عليه أن يدفع شيئا، لا هو ولا ورثته. وإن عفى السيد عن المال لم يصح عفوه لأنه محل تعلق به حق المرتهن، فلم يصح عفوه عنه. مسألة، وإن عفى السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه جعل رهنا مكانه لأنه بدل عنه فقام مقامه. وإن عفى السيد عن المال لم يصح عفوه لأنه محل تعلق به حق المرتهن. عفوا حسب خلقي هذه المسألة، هذه مسألة جناية العبد، جناية عبد آخر أو حر آخر على هذا العبد المرهون، فالحق في هذه الجناية إذا كانت موجبة للمال لمن؟ للسيد، فهنا إن أخذ مالا بسبب هذه الجناية فإنه يجعله رهنا مع العبد، وإن عفى عن هذا المال فإنه ملزم بدفع بدل هذا المال ليكون رهنا مع العبد. نعم. وإن عفى السيد عن المال لم يصح عفوه لأنه محل تعلق به حق المرتهن، لكن ليس له العفو عنه، ليس له العفو عنه في الرواية الصحيحة، ليس له العفو عنه مطلقا. إن أخذ مالا فإنه يضعه مع العبد، وإن اقتص منه يعني السيد أخذ الجاني بالقصاص من عبده فإن عليه أن يدفع أرش هذه الجناية، لأن المرتهن لا يستفيد شيئا من هذا القصاص، لا يستفيد شيئا من هذا القصاص، وإنما دخل عليه الضرر بسبب نقصان قيمة هذا الرهن الذي في يده. فعلى السيد أن يدفع له مقابل ذلك ما لن يوازي هذه الجناية ليكون رهنا عنده، لكن ليس للسيد أن يعفو عفوا مطلقا عن الجناية، يعني أن يعفو عنها بدون مال، أن يعفو عنها بدون مال، لأنه إن فعل ذلك فوت على المرتهن حقه أو بعضا من حقه. نعم. فلم يصح عفوه عنه كما لو قبضه المرتهن، ويلزمه العفو في حقه. فإذا فك الرهن رد، فإذا فك الرهن رد إلى الجاني. وقال أبو الخطاب، يعني هذه الرواية الأولى أنه لا يصح العفو من السيد، لماذا؟ لأن حق المرتهن متعلق بهذا العبد، متعلق بهذا العبد، لكن يلزمه، يلزمه عفو، يعني ما دام الرهن تحت يد المرتهن فإنه لا يصح العفو عن هذه الجناية، لا بد أن يدفع الجاني الأرش ويكون رهنا، أو أن يدفع السيد ما عفى عنه أو ما اقتصه، ثم أرش ما عفى عنه أو ما اقتصه ليكون رهنا مع العبد. في هذه الحال لا يصح عفو السيد مطلقا، فإن فعل فعفوه صحيح في حق نفسه، في حق نفسه، يعني لو أن عبدا قطع يد هذا العبد وكان أرش هذه اليد 10,000 ريال مثلا، فالسيد عفى عن هذا، لا يصح عفوه، وعليه أن يدفع 10,000 ريال لتكون رهنا مع العبد الذي قطعت يده وهو في يد المرتهن. لكن بعد انقضاء الرهن يرد هذه 10 لمن؟ للذي عفى عنه، يعني السيد عفى عن فلان الذي اعتدى على عبده، عن محمد الذي اعتدى على عبده فقطع يده وهو في الرهن. العفو غير صحيح الآن، بل لا بد أن يأتي بأرش هذه الجناية فيضعه رهنا مع العبد. أما بعد انقضاء الرهن وعودة العبد إلى سيده فالعفو صحيح، وعليه أن يعيد 10 هذه إلى الجاني محمد، واضح هذا؟ عليه أن يعيدها، لأنه عفى هو بنفسه ومن حقه أن يتصرف، فإذا عفى ليس له أن يرجع، وإنما قلنا أنه لا يصح العفو في تلك الحالة مراعاة لحق من؟ لحق المرتهن. أما بعد انقضاء الرهن فإن عفوه صحيح، وعليه أن يرد ما وجب بهذا الأرش للمرتهن، عليه أن يرده للجاني، نعم، إن كان قد أخذه منه. نعم. وقال أبو الخطاب، يصح عفو السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه، يعني هذه متقاربة أيضا. المهم أن المرتهن يكون في يده أرش ما نقص من قيمة هذا العبد، سواء أخذ من السيد الذي عفى أو أخذ من الجاني، أو أخذ من الجاني، لكن الفرق بين الحالتين أو بين القولين أن القول الأول يلزم منه أخذ المال ممن؟ من الجاني نفسه، ثم بعد انقضاء الرهن يعاد إليه، وفي الحالة الثانية يؤخذ من السيد ثم بعد انقضاء الرهن يعود إلى السيد. نعم. وقال القاضي، تؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه، فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني، فما لو أقر على عبده المرهون بالجناية. نعم. مسألة، وإن عفى السيد عن القصاص إلى غير مال انبنى على موجب العمد، فإن قلنا أحد شيئين فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص، وبيه وجهان. نعم. يعني العمد في الشريعة في باب الجنايات، العمد في باب الجنايات ماذا يجب به؟ هل يجب به القصاص عينا؟ يعني له القصاص ابتداء، فإن عفى عن القصاص انتقل الحق من الاقتصاص إلى الدين، أو أن يكون الواجب به أحد شيئين ابتداء، إما القصاص وإما الدين، إما القصاص وإما الدية. هذان القولان الأخذ بأحدهما يترتب عليه أمور لا تترتب على الآخر. إذا قلنا الذي يجب بها بالعمد القصاص ابتداء، القصاص ابتداء، فيأتي هنا في جناية العبد. إذا قتل العبد العبد، إذا قتل عبد العبد المرهون، جنى عبد على هذا العبد المرهون فقتله، فإن قلنا الواجب القصاص فما الذي يلزم هنا؟ يلزم أن تكون قيمة هذا العبد رهنا مكانه، رهنا مكان هذا العبد. ها؟ فإن اقتص السيد، إن اقتص السيد من العبد الجاني عليه أن يأتي بقيمة عبده إلى المرتهن. وإن قلنا إن الواجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والعبد ليست له دية وإنما له قيمة، فهنا ينبني على هذا أحد أمرين: إما أن نقول إن من حق المرتهن أن يأخذ هذا العبد لأن الجناية تعلقت برقبته، العبد الجان من حقه أن يأخذه ويمسكه بدلا تحت يده بدلا عن هذا العبد، لأنه استحق رقبته أصلا للسيد، لسيد العبد الأول، حتى ينقضي الرهن فيعيده، أو أن يأخذ قيمة العبد الميت المقتول. إذا قلنا إن موجب العمد أحد شيئين، ويكون الخيار حينئذ لمن؟ للمرتهن. أما إن قلنا إن موجب العمد القصاص ابتداء فإنا لا نقول إنه مخير، بل إن اقتص من هذا العمد فإن عليه أن يدفع قيمته للمرتهن، وإن لم يقتص منه فإن عليه أن يضعه رهنا في يد المرتهن قولا واحدا. وليس من حق المرتهن في هذه الحال أن يطالب بثمن العبد الذي مات، لكن على القول الثاني الذي يقول إن موجب العمد أحد شيئين، من حقه أن يطالب إما بقيمة العبد الذي قتل أو برقبة العبد الجاني. أما على القول الأول فإنه ليس له المطالبة إلا برقبة العبد الجاني، هذا إذا قلنا إن موجب العمد القصاص فقط ابتداء. وأما إن قلنا إن العمد يجب به أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، فإنه حينئذ يكون مخيرا بين قيمة العبد المقتول وبين رقبة العبد الجاني. مسألة: وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، وقدم على حق المرتهن لأنه فداؤه، فإنه يقدم على المالك، فأولى أن يقدم على المرتهن ولسيده فداؤه، فإن فداه فهو رهن بحاله، فإن كان أرش الجناية أكثر، فإن كان أرش الجناية أكثر أكثر من ثمنه، فطلب المجني عليه تسليمه، فطلب المجني عليه تسليمه للبيع، أو أراد الراهن فداءه فله ذلك، لأنه حق المجني عليه في قيمته لا في عينه، ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، وبين أن يكفيه من أقل من قيمته أو أرش جنايته، لأنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد ولا أكثر من الجناية، ولا أكثر من الجناية. فإن كانت قيمته 20 وأرش الجناية 10، أو قيمته 10 وأرش الجناية 20، لم يلزمه أكثر من عشرة، لأنها أقل الأمرين منهما، لأن ما يدفعه عوض عنه، فلم يلزمه أكثر من قيمته، وعنه يلزمه أرش جنايته كلها أو تسليمه، لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. فإن فداه فهو رهن بحاله، لأن حق المرتهن لم يبطل، وإنما قدم حق المجني عليه بقوته، فإذا زال ظهر حق المرتهن وإن سلمه بطل الرهن لما ذكرنا. هذا في مسألة العبد إذا جنى جناية قلنا إنها تتعلق برقبته، فهنا تعارض حقان: حق المجني عليه وحق من؟ حق المرتهن في الاستيثاق لدينه، لكن حق المجني عليه هنا أقوى وآكد فيعطى له إن طلبه، لكن إن فداه سيده سيد العبد اشتباه اتفق مع المجني عليه او مع سيد المجني عليه على ان يشتريه منه او ان يدفع له مالا فانه يبقى رهنا، لكن لو طلبه المجني عليه فان من حقه اخذه ويبطل الرهن بذلك لانه يخرج من تحت يد المرتهن. نعم. مسألة: واذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيعه وفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن، وذلك ان الراهن اذا امتنع من وفاء الدين عند حدوده فان كان امن المرتهن في بيعه او لمعد أو للمعدل الذي هو في يده باعه أو للعدل الذي هو في يده باعه ووفى الدين، لأن هذا هو المقصود من الرهن وقد باعه بإذن صاحبه في قضاء دينه فيصح كما في غير الرهن، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه لأن ولاية الحاكم على ذلك نافذة، ولأن مقتضى الرهن الإيفاء من ثمنه فجاز للحاكم ذلك كما لو أذن فيه. هذا يعني هو المقصود من الرهن، فيما إذا تعذر على المرتهن استيفاء حقه فإنه يستوفيه من ماذا؟ من هذا الرهن الذي في يده، فإنه يباع في هذه الحالة. فإذا بيع الرهن فإنه يأخذ، أي الراهن المرتهن يأخذ مقدار دينه فقط، وما زاد فإنه يكون لصاحب الرهن للراهن. هذا البيع يمكن أن يكون من الراهن من المرتهن نفسه، ويمكن أن يكون من العدل الذي يتفقان على أن يكون الرهن بيده، لأن الرهن يمكن أن يكون في يد صاحب الدين ويمكن أن يكون في يد عدل يتفقان على أن يكون الرهن بيده فيقول له اعطني وفاء لديني، فيقول هذه داري خذها وفاء لديني، خذها رهنا حتى أوفيه، أو يتفقان على أن تكون هذه الدار في يد زيد حتى تتم التوفية، فإن وفاه دينه ردت إلى صاحبها، وإن لم يوفه قام العدل ببيعها وقضاه حقه ورد ما بقي، إن بقي شيء رده إلى من؟ إلى صاحب الدار. فإن أبى، يعني إن امتنع صاحب الرهن من البيع، الراهن امتنع من البيع، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن يقوم المرتهن برفع الأمر إلى القاضي ليجبره على البيع، فإن أبى رفض فإن القاضي يبيعه ويوفي الدين، وإن بقي شيء يرده له. نعم. مسألة: وإذا شرط الرهن أو الضمير في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمير أن يضمن خير البائع، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمير، وذلك أن البيع بهذا الشرط صحيح، والشرط صحيح أيضا، لأنه من مصلحة العقد غير مناف لمقتضاه، ولا نعلم في صحته خلافا إذا كان معلوما. فيشترط معرفة الرهن والضمير معا، إما بالمشاهدة أو الصفة التي يعلم بها الموصوف كما في السلم، ويتعين الخط ويعرف الضمير بالإشارة إليه أو تعريفه بالاسم والنسب، ولا يصح بالصفة لأن يكون رجل غني من غير تعيين، لأن الصفة لا تأتي عليه بخلاف الرهن. ولو قال بشرط رهن أو ضمير فكان فاسدا، لأن ذلك يختلف وليس له عرض ينصرف إليه بالإطلاق. إذا ثبت هذا فإن المشتري إذا وفى بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمير لزم البيع، وإن امتنع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الضامن أن يضمن عنه فللبائع اختيار بين فسخ البيع لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط، فإذا لم يسلم له استحق الفسخ كما لو لم يأته الثمن، وبين إتمامه أو الرضا به بلا رهن ولا ضمير لأن ذلك حقه وقد أسقطه، فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترط. نعم، يعني مسألة الضمين الضامن والرهن هنا ليس بينهما تلازم، وإنما ذكرهما المؤلف رحمه الله هنا جميعا لما بينهما من تشابه في الحكم فقط، وإلا فلا يشترط أخذ ضمين مع الرهن، لا يشترط لصحة الرهن وجود ضامن، ولا يشترط لصحة الضمان وجود رهن، ليس بينهما تلازم، وإنما ذكرهما المؤلف رحمه الله لأن بينهما تشابها من حيثية معينة أو في نتيجة معينة، وهي أن البائع إذا اشترط على المشتري رهنا لتوفية الثمن أو اشترط عليه ضمينا للوفاء بالثمن فامتنع المشتري من دفع الرهن أو امتنع الضامن من الضمان، قال له فلان يضمنني فيما لك علي، فقال فلان لا أضمنه. في هاتين الحالتين ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك جواز الفسخ لا وجوبه، جواز الفسخ. فالآن استحالت عملية الرهن، استحالت مسألة الرهن، واستحالت مسألة الضمان، يعني لا يمكن أن يكون هناك ضامن ولا يمكن أن يكون هناك رهن، فصاحب الحق هنا البائع مثلا بالخيار في هذه الحالة، إن شاء فسخ العقد وإن شاء أقامه بدون رهن في حالة الرهن وبدون ضمين في حالة الضمان، والعقد صحيح إذا رضي به بدون رهن بعد أن اشترط عليه الرهن، أو رضي به بدون ضمين بعد أن اشترط عليه الضمان واستحالة، يعني رفض الضامن رفض الضمانة، فإن من حقه أي من حق البائع هنا أو صاحب الدين من حقه إمضاء العقد والاستمرار فيه ولا يبطل، ومن حقه الفسخ يعني إلغاء هذا العقد فهو بالخيار، لكن ليس من حقه المطالبة برهن ولا المطالبة بضامن آخر، واضح هذا؟ فهو إما أن يقبل بهذه الحال التي آل إليها الأمر فيرضى بأن يبيع بدون رهن وبدون ضمين، أو أن يفسخ العقد من حقه، فإن رضي ببقاء العقد فإنه ليس من حقه المطالبة بكفيل ولا بضمين ولا المطالبة برهن في صورة الرهن. نعم، الرهن لا بد أن تكون العين المرهونة أو الشيء المرهون معروفا محددا، فلا يجوز بشيء مجهول، قال له بيعني هذه السلعة، بيعني هذه السيارة وأدفع لك الثمن بعد شهر، قال له ائتني برهن، قال قبلت آتيك برهن ولم يسمه، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه في هذه الحال يمكن أن يطالب البائع المشتري برهن قيمته كبيرة أو برهن يتضرر منه هو، والمشتري يريد أن يدفع أن يعطيه رهنا أقل من قيمة السلعة التي اشتراها، فكل منهما يريد أن يجر المصلحة لنفسه فيقع التنازع، فلا بد أن يكون الرهن معلوما، يقول أرهنك هذه السلعة، أرهنك داري هذه، أو أرهنك دابتي هذه، أو أرهنك مالي هذا، مزرعتي، بستاني، أمر معلوم. وكذلك في الضامن، إذا قال له أبيعك على قبلت منك، قبلت أن أبيع لك هذه السلعة على أن تأتيني بضامن يضمنني، قال آتيك بضامن مليء إن شاء الله ولم يسمه، وكان الراهن أيضا أو سماه ولكن الراهن المرتهن لا يعرفه الطالب الضمان لا يعرفه فإن هذا يلزم منه بطلان هذا العقد حق الضمان. لماذا؟ لأنه ليس كل مليء يصلح أن يكون ضامنا. أنت إذا كان لك حق لا تقبل فيه كل ضامن حتى وإن كان هذا الضامن مليئا. نعم الضامن يشترط فيه أن يكون مليئا ولكن يشترط فيه أيضا شروطا أخرى، كما أنك تشترط في الضامن أن يكون مليئا تشترط فيه أيضا أن لا يكون مماطلا. هو مليء لكنه مماطل ظالم، أو هو مليء ولكنه سيء الخلق، ها؟ أو مليء وبينك وبينه عداوة، فأنت تشترط ضامنا معينا، فلا بد من تسمية ماذا؟ من تسمية الضامن ومعرفته بالنسبة لصاحب الحق، كما في المرهون لا بد من معرفة الرهن، وهنا لا بد من معرفة الضمان. ولا يصح الضامن ولا يصح أن يكون ذلك مجهولا، لأن الجهالة هنا تؤدي إلى التضرر وإلى وقوع المنازعة. نعم والله أعلم، صلى الله على نبينا.